يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأن الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون وَلَقَدْ